الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار والبصائر وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم إسلامنا الجميل. ويا رب تجعل هذا المجلس خالصا لوجهك الكريم، ويجعلنا يا رب ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ويجعل مجلسنا هذا ولمة العيل وجلسة العيل أمام الشاشة يجعلها مجلس علم تحفنا فيه الملائكة وتغشانا فيه الرحمة، فيذكرنا الله تعالى في من عنده. وما أجمل أنك تجلس وتسمع الذكر وتسمع قال الله وقال رسول الله وتفهم دينك عشان تقدر تأدي الأمانة. إحنا يا إخواني والله علينا أمانة وثقل في الأمانة، ومسؤولين بكرة أمام الله عز وجل. بلغت ولا ما بلغت؟ مسؤول أمام الله عز وجل، مش بس عن أكلك وشربك وعن أولادك وزوجتك، مسؤول عن دينك، لأنه دينك هو وجودك، دينك هو كيانك، دينك هو مستقبلك، دينك هو التاريخ اللي مضى، ودينك تضحية أصحاب الرسول ودم الرسول وتعب الرسول وعرج الرسول صلى الله عليه وسلم عشان يوصلنا الدين، وعشان احنا نبلغ الاسلام. الاسلام مش دين محمد صلى الله عليه وسلم وحده، ولا دين ابو بكر وعمر وعثمان وعلي، ولا دين المشايخ، ولا دين الخطباء. الاسلام ديننا احنا كلنا، وجودنا كلنا وكياننا كلنا قائم مع الاسلام. لكن مع الاسف كثير شباب مسلمين وبنات مسلمات ما بيعرفش ان الدين الا الاسم، بيعرف انه شيء اسمه الاسلام، لكن ما هو مكونات الاسلام مش عارف. طب القران الكريم بيقول لك قران، طيب ايش معنى قران؟ مكونات القرآن، أقسام القرآن، آيات القرآن، سور القرآن، العقوبات، الصلوات، أركان الإسلام، في مشكلة. عشان هيك برنامجنا إذا يعرفك بالإسلام يجعلك تتجول في رحاب الإسلام، ومرة نوقف عند العقوبات، ومرة نوقف عند العبادات، ومرة نوقف عند القرآن الكريم، ونقطف من أزهار هذا الدين الجميل عشان نقدر نوصل للناس. عرفت ليش البرنامج؟ برنامجنا مش عشان نعدي وقت، ولا البرنامج بس عشان نقول يا سلام في إسلامنا حلو، عشان أشحنك بشوية معلومات توصل للآخرين، عشان تقدر تأدي الأمانة والمسؤولية اللي تركك النبي عليها. يا ترى أنت بتقبل إنه دم النبي عليه الصلاة والسلام يضيع وهو بذل دمه ونزل الدم من وجنتيه الشريفتين عشان يوصلك للإسلام؟ وبالنهاية إذا شاب مسلم وإجت بنت مسلمة حمل من الإسلام الاسم وما عرفش التفاصيل، وقعد الشباب مع بعض وبنات مع بعض وبلش يحكوا بالإسلام بس ما فيش معلومات، بيقول أنا مسلم وبس، طب إيش تعرف عن الإسلام؟ مش عارف. عشان هيك من أسئلة منكر ونكير في القبر فيسألانه من ربك، وبعض الناس بيقول ها ها اقرأ نص الحديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام مسلم، فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، وبيسألوا عن الإسلام وبيسألوا عن النبي عليه الصلاة والسلام، ما فيش معلومات. يمكن كان يحب الدين بس ما فيش عنده معلومات. عشان هيك برنامجنا نقل معلومات. وإحنا كنا تحدثنا في حلقة سابقة عن القرآن الكريم، وحكينا عن القراءات في القرآن الكريم وعن الإعجاز الموجود في القرآن الكريم. واليوم راح نخصص الحلقة هذه والتي تليها والتي بعدها ثلاث حلقات لمكونات القرآن الكريم. القرآن من جوا إيش فيه؟ تقسيم القرآن الكريم، القرآن الكريم ما يزيد عن 6000 آية، لكن القرآن الكريم ما هي أقسامه؟ كيف تكون مسلم؟ لأنه أنت لا يمكن تكون مسلم إلا إذا حققت أقسام القرآن الكريم. القرآن ككل لو أجيت تشرح للناس عن القرآن، القرآن الثلاث أقسام، كل القرآن 30 جزء ثلاث أقسام، 114 سورة ثلاث أقسام، يعني آيات القرآن لو إجينا نفصل الآيات راح نحطها تحت ثلاث عناوين رئيسية فقط. القرآن كله ثلاث عناوين، الأول العقائد، والثاني العبادات الفقه والمعاملات، والثالث الأخلاق. عرفت إيش قرآنك؟ عقائد وفقه وأخلاق. لكن حتى أكون مسلم لازم أحقق الثلاث. أعطيك مثال، لو واحد ما فيش عنده عقائد لكنه يصلي وأخلاقه منيحة بروح الجنة؟ أبدا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وما فيش عقائد. طب نفرض مثال ثاني، واحد يؤمن بالله لكن صلاته بيصلي واخلاقه منيحه، شوف ما فيش عنده عبادات، يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. لو ما فيش عبادات ما فيش إسلام. ما تقوليش أنا بآمن بالله وأخلاق منيحة بس عبادات ما فيش عندي، ما فيش إسلام. من استطاع أن يحج فلم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا، لكن مسلما لا، مش مسلما أبدا. طيب واحد عنده عقائد صح وعنده عبادات صح بس ما فيش أخلاق، ما عندوش أخلاق، يؤذي ويسفك الدم ويشتم ويضرب، في جنة؟ اقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال لا، المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام، لاحظوا بيعمل عبادات مضبوطة، ويأتي يوم القيامة، إذن هو يؤمن بالله، لكن يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وصدقة وأعمال الخير، ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا وقذف هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم طرحت النار. على وين راح؟ على جهنم. السبب ما فيش أخلاق. يعني أنا حتى أكون قرآني وحتى أطبق القرآن لازم يكون عندي ثلاث أقسام، عقائد صحيحة ويكون عندي عبادات صحيحة ويكون عندي أخلاق صحيحة بكون مسلم. لكن لو نقص واحد من الثلاث أنت مش مسلم. أنت مش بحكي، لو نقص واحد من الثلاث أنت ما فيش جنة، ما فيش إسلام. عشان تكون مسلم صح لازم تطبق ثلاث أقسام من القرآن الكريم. أول واحد العقائد، راح نحكي اليوم بالعقيدة، لأن يا أخوان أنا بعرف إنه العقائد عقدوها كثير وبلشوا دخلوا فيها. عقيدتنا سهلة، عقيدتنا سهلة وميسورة. العقيدة في الإسلام من أسهل ما يكون، الفطرة السليمة تقبلها والعقل القويم يفهمها والإنسان العاقل يطبقها. العقائد سهلة، بلشوا يعقدوها. أنا بعرف أحيانا بالجامعات وبالدروس، الله يجزيهم الخير طبعا جميعا، كل من يحث الناس ويدل الناس على الله جزاهم الله خيرا، بس أنا بقول عقيدة سهلة عشان تدفعك للعمل. العقيدة دافع للعمل، العقيدة محركك للعمل. علشان هيك يا أخواننا لو ما فيش عندك عقيدة العمل سيصبح ضخم. أعطيك مثال، لما بتعتقد أنه هذا علاج يشفي تشربه مع أنه مر، شو اللي دفعك تتحمل المرار؟ العقيدة قوية. ومن هون النبي عليه الصلاة والسلام قعد في مكة المكرمة 13 عام يبني عقائد، 13 عام وهي يبني عقائد. لما انتقل على مكة على المدينة المنورة قال لهم في عنا زكاة، قالوا سمعا وطاعة، وقال لهم في عنا صيام، قالوا له سمعنا وأطعنا، وقال لهم في عنا حج، قالوا له سمعنا. والعقائد صح. عشان هيك يا اخوان لما بتزيد العقائد العمل يصبح سهل، لما بترتفع العقيدة عندك وتكبر العقيدة العمل بيصير خفيف. قديش مطلوب منك زكاة؟ 2.5%. لكن تعال عند سيدنا ابو بكر، ماذا ابقيت لهم يا ابا بكر؟ ابقيت لهم الله ورسوله، دفعت 100%. يا ابو بكر مش مطلوب منك 100%، ايوه صح مش مطلوب مني 100%، لكن عقيدتي كبيرة و2.5 ما عادوش يلبوا حاجتي ولا يروا عطشي تجاه الإسلام، فأنا تبرعت 100%. ماذا أبقيت يا عمر؟ أبقيت لهم نصف مالي. طب أنت مطلوب منك 2.5%، أيوة صح، لكن أنا تبرعت 50% من مالي لأن العقيدة كبيرة، فصارت 2.5 صغيرة صغيرة صغيرة، 2.5 ما عادش تكفي حاجتي. سيدنا عثمان جهز جيشا كاملا، مش مطلوب، انت مطلوب منك جمل، ايوه صح، بس انا بتبرع ب 300 جمل. السبب انه عندي العقيده مرتفعه، فالعمل صار صغير وصار بطل يكفي الحاجه اللي عندي والعطش اللي عندي تجاه الدين. يا علي ينام في فراش الحبيب صلى الله عليه وسلم، ايوه بنام بفراش النبي لانه انا عقيدتي بتقول الاعمار والاجال والضر والنفع بيد الله، زي ما حكينا عن لا اله الا الله محمد رسول الله، فالعقيده كبيره صار العمل سهل. يا صهيب الرومي قال ادلكم على مالي وتتركوني اهاجر، فدلهم على المال ولحق بالنبي. ايوه لانه العقيده عنده مرتفعه، وفي السماء رزقكم وما توعدون. البراء بن مالك قال تحملوني على الرماح، لما الكفار كبوا داخل الحصن قال تحملوني على الرماح ثم تلقوني عليهم في داخل الحصن وانا راح افتح الباب. طب الموت قدامك، ابدا. العقيده كبيره فصار العمل سهل. لما بتزيد العقائد بخس العمل، لكن بالمقابل لما عقيدتك بتنزل بصير العمل صعب. شوف الصلاه، يقول الله عز وجل وانها لكبيره الا على الخاشعين الذين يظنون يعتقدون انهم ملاقوا ربهم وانهم اليه راجعون. فعشان بيقول لك عن اذنك بس دقيقتين اتوضا واصلي، وفي ناس بيقول لك اوف لما اروح اتوضا واسلح من رجلي واعمل ايدي شايفها كبيره. انت عندك الايمان قليل. واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى يراؤون الناس كسالى. ليش كسالى؟ الايمان قليل فبيكون العمل كبير. عشان هيك لما بيزيد ايمانك بقل العمل، بيصبح العمل سهل، بصير تطلع الزكاة وانت تضحك وتتصدق وانت تتبسم وتسافر الى الحج وانت فرحان ومسرور، وتذهب الى المسجد وانت فرحان وقلبك راضي الا بذكر الله، تطمئن القلوب. لكن لو كان واحد منافق واذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. بفرح لما تحكي بالسياسة، ويسر لما بتحكي بالاقتصاد، ولما تحكي بالاجتماع، لكن جيب سيرة الدين يقول لك يا أخي بكفي، يا أخي بكفي دين، كل دين دين. أنت عندك الإيمان قليل، أنت عندك الإيمان ضعيف. علشان هيك يا أخوان أول نقطة العقائد، العقائد هي اللي بتوصلك للعمل. وأنا بدي أعطيكم أمثلة سيئة، مع الأسف أمثلة سيئة. إجا يوم من الأيام هتلر على ألمانيا وكانت مدمرة، لازم يحطوا لهم عقيدة. قال لهم ألمانيا فوق الجميع، وانتوا يا الألمان ما فيش زيك، والألمان حتى الدم اللي بيمشي بعروق الألمان بيختلف عن كل دم العالم. واعتقدوا الألمان هذا الكلام وإنهم عنصر متفوق في العالم كله. وصلوا الألمان للي بدهم إياه لما جاءتهم العقيدة. اليهود قالوا احنا شعب الله المختار، وانه ارض فلسطين ارض الميعاد وهي النا. عقيده غلط، بس وصلوا لما وصلوا. ايوه وصلوا. السبب انه في عقيده تدفع للعمل. واحنا يا شباب المسلمين كان يوم الايام عندنا عقائد قويه. 8 سنوات فتحنا مكه، 10 سنوات فتحنا الجزيره، 13 سنه فتحنا دوله الفرس، 15 سنة فتحنا دولة الروم. سنة 23 للهجرة كان أعظم أسطول يتجول في المحيطات، أسطول آبائكم وأجدادكم لما كانت العقيدة صح، فكان عندهم عمل. عشان هيك أول ما المستخربين أول ما دخلوا لبلاد المسلمين راحوا مقسمين العقائد، وفلان صح وفلان غلط، وخربطوا العقائد علينا. عشان ما تكونش عقيدتنا واحدة ومنهجنا واحد والتزامنا واحد فنصل إلى الله عز وجل. الثلث الأول من كل القرآن عقائد، و13 سنة بنبني عقائد، وكانت النتيجة قطفناها لما بنينا العقيدة الصح. نتوقف مع هذا الفاصل ونرجع نحكي بالعقائد، فابقوا معنا. اهلا وسهلا بكم مره اخرى في برنامجكم اسلامنا الجميل، وبنحكي اليوم بثلث القران الاول العقائد. وقلنا القران 3 اقسام، عقائد وعبادات وبعدين الاخلاق، وبنحكي اليوم بالعقائد اللي بتدفعك وبتحركك نحو العمل. لو ما كانش عندك عقيده والله لا يمكن لا تصحى على صلاه فجر ولا تؤدي صلاتك. بيقول لك انا الصلاه عندي ضعيفه، ايوه معناته العقيده عندك ضعيفه. بيقول لك انا مرات بكذب، ايوه لانه العقيده عندك ضعيفه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يسرق السارق، لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، العقيدة عنده غلط. ولا يكذب حين يكذب وهو مؤمن. ولا يزني حين يزني وهو مؤمن، لأنه ما ارتكبت هذه الذنوب وفي عنده عقائد. طب احنا يا مسلمين ايش عقائدنا؟ عقيدتنا سهلة، ست اشياء سهلة، ما فيش تعقيد، بلاش اللغويس وبلاش الكلام المعقد وبلاش الكلام اللي العالم بطلت فهمانيته. يا جماعة عقيدتنا سهلة، الله يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. الله يسر القرآن، انت ليش تعقد الدين؟ انت ليش كل شيء عندك حرام وتبدأ تعقد وتشدد على الناس والناس بطلت فهمان دينها؟ يا اخواننا احنا ديننا سهل ويسير وديننا بنفع للأم وللقارئ للمتعلم وللعربي وللعجمي للكل، احنا اسلامنا للكل. لكن احنا معلش مع بعض الاسف، وجزاهم الله خيرا جميعا كل دعاة المسلمين، منعقد الاشياء وبطلت الناس فهمان عليه شو بنحكي. انت دينك وعقيدتك ست شغلات: الايمان بالله، ايش يعني الله؟ يعني خلقني ورزقني ويحييني ويميتني ويضر وينفع ويخلق ويحشر الله ما فيش غير الله. لو اعطاك اللي يعطيك هو الله، ولو الامه كلها اجتمعت تنفعوك الله اللي بينفع، ولو ارادوا ان يضروك الله الذي يضر، هو الذي يحجز بين النفع والضر. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ما نقولش انسان محظوظ ويا سلام يا حظ ويا سلام، لا، الله الذي رزق. مش قارون حكاها انما اوتيته على علم عندي، ونسي ان الله هو الذي يعطي، الله هو الذي يعطي، قال لا انا بستاهل وفلان معاه فلوس يا اخي لانه بستاهل، ابدا، الله الذي رزق. عشان قال لك الحبيب اخوانكم خولكم، الناس اللي بيشتغلوا تحت ايديك اخوانكم خولكم خدمكم، يعني جعلهم الله تحت ايديكم، ولو شاء لجعلكم تحت ايديهم، فاطعموهم مما تطعمون والبسوهم مما تلبسون ولا تحملوهم فوق ما يطيقون فان حملتموهم فاعينوهم. شوف الدين الله هو الموجود، لان الكون لا يمكن الا يكون له خالق، مش ممكن تكون ساعه هيك صدفة محطوطه. انت لو دخلت على غرفه ولقيت في كاسه مي محطوطه على طاوله، اول ما بخطر ببالك في واحد حط الكاسه، طب سؤال، معقول كون كامل ما فيش خالق؟ الله. اذا الايمان بالله وملائكته، في ملائكة قديش عددهم؟ أنا بعطيك رقم تقريبي. شاف السماء قديش واسعة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحق لها أن تأط. أطت يعني طلعت الصوت من الثقل. شوف كرسي اللي بعد عليه واحد ثقيل بيطلع صوت، هذا اسمه أطيط. أطت السماء وحق لها أن تأط، ليس فيها موضع شبر إلا وفي ملك ساجد أو ملك قائم أو ملك راكع يعبدون الله. فتخيل قديش عدد الجنود، وما يعلم جنود ربك إلا هو. تخيل قديش عدد الملائكة. طب والملائكة مخلوقات من نور، طب ليش ما بنشوفها؟ ليش هو سؤال، عينك بتشوف كل الأنوار؟ لا، في أشعة تحت الحمراء وفوق البنفسجية ما بتشوفش. العين لا ترى كل الموجودات، في أشياء موجودة لكن أنت لا تراها، وأشياء موجودة وأنت لا تسمعها. الغرفة اللي أنت قاعد فيها فيها موجات تلفزيون، فيها موجات لاسلكية، فيها موجات مايكرويف، وفيها موجات تليفون، وفيها موجات خلوية. طب وين السامعين؟ والعين التي هي فيك التي في رأسك لا ترى كل الأنوار. الملائكة تؤمن بالله وملائكة الله. طب إيش مهمة الملائكة؟ مهمة الملائكة رقيب وعتيد، بكتب يحفظونك من أمر الله، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي بأمر من الله عز وجل، عشان الشياطين ما تلعبش فينا، عشان ما تدخلش فينا الشياطين وتعبث في عقول. الملائكة تحميك، والملائكة أيضا بتوصل السلام على النبي صلى الله عليه وسلم لما بتسلم على النبي. شوف الملائكة وتقبض الأرواح وتعذب الكافرين وتكرم المؤمنين، لهم مهمة الملائكة. وجاء ربك والملك صفا صفا، عليها 19 عشان يعذبوا الكفار. الملائكة تعذب. إيمان بالله وملائكته والكتب، نحن نؤمن بكل الكتب السماوية التي ذكرها الله في القرآن، نؤمن بالتوراة ونؤمن بالإنجيل ونؤمن بصحف إبراهيم ونؤمن بالزبور الذي تنزل على سيدنا داود، نؤمن كجملة، لكن التفاصيل جوا لا. ليش؟ لأنه دخلها التحريف، لأن التفاصيل من جوا اختلف، لكن ككتاب نؤمن به إلا ما أخبرنا الله عنه. في أشياء الله أخبرنا في القرآن، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، في أشياء أخبرنا الله في القرآن عن الأمم السابقة نؤمن بها، لكن تفاصيل التوراة والإنجيل لا نؤمن بها لأنه دخلها التحريف. طب إيش مهمة الكتب؟ مناهج عشان البشر يستقيموا. فكل الكتب السماوية تؤمن بنفس الخطوط العريضة: حب الجار، الإحسان للمسكين، حرمة النفس البشرية، حرمة الإجهاض، ضرورة نشر الدعوة، وحدانية الله، الصدق والأمان. كلنا زي بعض، لكن تفاصيل العبادات في اختلاف. احنا كمسلمين اذا جاء النجاسة على ثوبي بغسل بمي، لكن في التوراة لو جاءت النجاسة على الثوب لا يطهر الا تقص الثوب. تخيل، معلش تحملوه بالمثال، هذا الثوب الجاكيت اجى عليه نجاسة، انا كمسلم بغسل وصار الثوب طاهر. اليهود ما ينفعش يغسل، جاءت نجاسة هون جيب مقص وقص الثوب وارمي. هاي الفرق بينه وبينهم، أشياء في التفاصيل. أما الخطوط العريضة طهارة القلب عند الكل، لكن مع الأسف هم لعبوا بتوراتهم وإنجيلهم، وإحنا الحمد لله حفظ الله علينا القرآن، مش عاطفة، علوم حافظه علينا علما. الإيمان بالله وملائكته وكتبه والرسل، إحنا من آمن بكل الرسل ونؤمن بكل الأنبياء. الأنبياء الذين بعثهم الله كثر الأنبياء الذين بعثهم الله، والرسل الذين أرسلهم الله كثر. عشان هيك الله ذكر لنا في القرآن 25 رسول من آمن فيهم، والذين لم يذكروا في القرآن أيضا نؤمن أنه ما من أمة إلا خلا فيها نذير. ما من أمة، الله يقول وإن من أمة، أي كل أمة، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. عشان هيك يا أخوانا تذكروا لما أوروبا والدنمارك أساءت لأنفسها لما حكوا عن النبي، أيوة أساءوا لأنفسهم لأنهم ما عرفوش الجبل العالي. يا ناطح الجبل العالي ليكلمه، أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل. لما حكيتوا عن النبي أثبتوا أنكم مش فاهمين شو النبي، تعرفوش من النبي، هذا عظيم، هذا إنسان كريم، فأنتوا أثبتوا أن في عندكم جهالة وحق علينا لازم نوصلكم الدعوة، مظبوط. لكن نرجع منقول لما حكوا عن نبينا ما حكيناش عن نبيهم. لماذا؟ لأنه إحنا نؤمن بكل الأنبياء، لا نفرق بين أحد من رسله. خيل أوروبا حكت عن نبي، لكن إحنا مليار ونصف، في واحد طلع نصف كلمة على عيسى؟ أبدا. وعلى موسى؟ أبدا. لأننا نحترمهم ونؤمن بهم، الحق علينا ولا عليهم؟ مين المؤدب والمربى؟ مين ترباية الصح؟ إحنا يا مسلمين ما حكناش على حدا، ما سبناش، لا نؤمن، لا نفرق بين أحد من رسله. إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. أنت عارف يعني اليوم الآخر؟ كل ظالم إليك يوم توقف بين يدين الله يأخذ الحق منك، كل معتدي. أنا بقول لك يا من اليوم بري ذمتك، إليك يوم توقف بين يدين الله ويأخذ الحق منك. لو كنت مدير في شركة ومضيق على الموظفين اللي عندك، إليك يوم. لو كنت مسؤول ومستعبد للي تحت إيدك، إليك يوم. لو كنت أعلى سلطة في أي دولة، واحد جاع ولا عطش ولا مرض واللي كثرت عليه الفواتير واللي اضطر يمد ايده عشان ياخذ لقمه الخبز من هون ولا من هون، والله لا تسال عنه يوم القيامه. اتذكر كلمه سيدنا عمر: لو ان شاة بارض العراق، وهو في المدينه المنوره، لو ان شاة بارض العراق عثرت لحسبت ان الله سائلني عنها، لما لم تعبد لها الطريق. تخيل وين احنا يا مسلمين، تخيل الإسلام وين وصلونا إحنا تحت. عشان هيك لما بقول لك إسلامنا جميل، والله إسلامنا جميل، لكن تعال نفهم الدين، نفهم الإسلام عشان نوصل للآخرين. كل ظالم ستقف بين يدي الله ويأخذ الحق منك. لو ظلم الزوج زوجته، لو ظلمت بنتك، لو ظلمت أختك وأخذت ميراثها إليك، لو ظلمت أولاد أخوك الأيتام ولهفت الفلوس، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. لو ظلمت الجار، لو ظلمت أمك وكنت عاقل الوالدين، لو ظلمت أبوك، لو ظلمت نفسك، وما ظلمناهم ولكن أنفسهم كانوا يظلمون. لو أبعدت عن الطريق الصح ورحت على طريق غلط أنت ظلمت نفسك. لو ظلمت عينك ونظرت للحرام، وظلمت لسانك وتكلمت بالقذف، وظلمت إيدك وأكلت حق الناس، وظلمت رجلك ومشيت الطريق غلط، والله ستسأل عنها يوم القيامة. عرفت ليش يوم القيامة؟ يوم القيامة. وأن تؤمن بالقضاء والقدر في خيره وشره. شو صار عندنا؟ إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والقضاء واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره. شو يعني القضاء؟ القضاء معناه في الأشياء المحتومة، وهي أنت ما تتحاسب عليها. عينيك لونهم أزرق ولا أسود ما فيش حساب، طولك 180 ولا 160 ما فيش حساب. ربنا يوم القيامة ما بيقول لطوله 180 يفضل على الجنة ولطوله 160 على جهنم، أبدا. هذا اسمه قضاء. طب والقدر خفاء في الأشياء، النار بتحرق والسكين بتقطع، أنت استخدمت النار لإماتة أخوك، أيوة أنت محاسب، واستخدمت السكين للقتل، أيوة أنت محاسب، واستخدمت الطلق والعيارات النارية لتقتل، أنت محاسب، والسكين عشان تقضي، أنت محاسب. قضاء وقدر، القضاء لا حساب عليه. طولك وشكلك وعرضك وجنسيتك ولونك ولغتك ولهجتك لا حساب عليها، لكن القدر أنت محاسب فيه، لأنك استخدمت الأشياء فيما يرضي الله لك أجر تحاسب، استخدمت فيما لا يرضي الله أنت أيضا محاسب لأنك اخترت. عرفت العقيدة قد هي سهلة وميسورة؟ لو آمنت بستة وظهرت أثر الإيمان عليك، أنت مآمن بالله ما فيش غش، لأن الله يراني، الله عز وجل يدركني، ما فيش غش. آمنت بالملائكة، أيوة، أوعى تكذب، أوعى تكذب، لأنك إذا كذبت انبعثت لك رائحة خبيثة فتبتعد عنك الملائكة. مآمن باليوم الآخر، برئ ذمتك، برئ ذمتك، تخرج فلوس الناس وتخرج أموال الأيتام وتظلمش اللي تحت إيدك. مآمن بالقضاء والقدر، أيوة، لا تميزش بين الناس هذا لونه أبيض وهذا لونه أسود، لأنه ما فيش حساب. ما تقولش اللي عينيه زرق أحسن من اللي عينيه سود، أوعى، لأنه هذا قضاء، هذا مش إيدك. تؤمن بالقدر، إياك أن تستخدم الأشياء في غير ما يرضي الله. العقيدة سهلة وميسورة، وهي الثلث الأول من القرآن الكريم، العقائد. لما نحكي مع الناس ونقولهم قرآننا ويقول لك ايش في القرآن، مش تبدأ تقول له سورة البقرة وسورة آل عمران، لا، قول له القرآن ثلاث أقسام: عقائد وفقه وأخلاق. خلصنا اليوم العقائد، ورح نحكي بكرة بالأحكام العملية، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يستخدمنا في نشر دعوته، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Thank you.